أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبه ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.